بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة المائدة الجزء السابع، الصحيفة 22 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فأثابهم الله، أعطاهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وإنما أنجح قولهم وعلق الثواب بالقول لاقترانه بالإخلاص بدليل قوله وذلك جزاء المحسنين، يعني الموحدين. أظن أننا قد أخذنا هذه الصفحة، ولذلك ننطلق إلى الصفحة التي بعدها. وإذا أردنا أن نتأكد على كل حال، الصفحة التي بعدها إن شاء الله تعالى. أولا، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ثم أعلم تعالى عباده أن الشيطان إنما يريد أن تقع العداوة بسبب الخمر وما كان يغري عليها بين المؤمنين، وبسبب الميسر إذ كانوا يتقامرون على الأموال والأهل حتى ربما بقي المخمور حزينا فقيرا، فتحدث من ذلك ضغائن وعداوة. فإن لم يصل الأمر إلى حد العداوة كانت بغضاء ولا تحسن عاقبة قوم متباغض. إذن ربنا جل جلاله ما حرم شيء إلا لدفع مفسدة علمها الناس أو لم يعلمها. والخمر والميسر طرق من طرق الشيطان لإيقاع العداوة ولإيقاع البغضاء. والناس كالأسرة الواحدة، عليهم أن يتحابوا وأن يتعاونوا في طاعة الله تعالى. ثانيا، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فإن في الخمر من غلاق العقل وذهاب حجاه ما يدعو إلى البغضاء بينه وبين إخوانه المؤمنين، خصوصا إذا اقترن بذلك من السباب ما هو من لوازم شرب الخمر، فإنه ربما أوصل إلى القتل، وما في الميسر من غلبة أحدهما للآخر وأخذ ماله الكثير في غير مقابلة، ما هو من أكبر الأسباب للعداوة والبغضاء. ثالثا، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فكل لهو دعا قليله إلى كثيره وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه وصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمر. يعني كل شيء يفعل بالإنسان ما يفعله الخمر من هذه العلة فهو داخل في هذا المحظور. رابعا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن. وما يدل على نفاسة التقوى وعزتها أنه سبحانه لما شرطها في هذا العموم حث عليها عند ذكر المأكل بالخصوص، وهذا في غاية الحث على التورع في المأكل والمشرب، وإشارة إلى أنه لا يوصل إلى مقام الإحسان إلا به. إذن التقوى مهمة جدا، والإنسان حينما يتق الله تعالى يعطيه الله تعالى ما يؤمل وفوق ما يؤمل. سادسا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين دليل على أن المتق المحسن أفضل من المتق المؤمن. وهذا الذي يتق الله ويحسن في عبادته ربه ويحسن الناس هذا أعلى رتبة من الذي اتقى ولم يحسن. ثالثا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. الغيب ضد الحضور وضد المشاهدة، وفائدة ذكره أنه ثناء على الذين يخافون الله أثنى عليهم بصدق الإيمان وتنور البصيرة، فإنهم خافوه ولم يروا عظمته وجلاله ونعيمه وثوابه، ولكنهم أيقنوا بذلك عن صدق استدلال. فالإنسان لما يؤمن بالله تعالى يطبق هذا عمليا، لما يخلو ويستطيع المعصية لا يقع في المعصية خوفا من الله تعالى، لأن الله يعلم أن الله مطلع عليه. سابعا ليعلم الله من يخافه بالغيب. والاعتبار بمن يخافه بالغيب عدم حضور الناس عنده، وأما إظهار مخافة الله عند الناس فقد يكون ذلك لأجل مخافة الناس. معاني الكذبات: جناح حرج وإثم، حرم محرم، النعم بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، بالغ الكعبة يصل لفقراء الحرم. ربنا جل جلاله قد عظم الحرم، وثمة أشياء لا تصرف إلا على فقراء الحرم، وبال أمره عاقبة فعله. العمل بالآيات: أولا تأمل اثنين من طرق الشيطان في إضلال بني آدم من خلال هذه الآيات. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ثانيا ابحث عن شيء يشغلك عن ذكر الله وعن الصلاة واتركه لله لعل الله يعوضك خيرا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ثالثا أرسل رسالة تحذر فيها من طعام محرم تساهل الناس في أكله. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. طبعا المرء يسعى على الأعمال التي ينال فيها محبة الله تعالى. التوجيهات: شرب الخمر يثير العداوة والبغضاء بين الشاربين واللاعبين ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ثانيا الحذر من معصية الله والرسول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. على الرسول وعلى الدعاة البلاغ والدعوة، وليسوا مكلفين بإلزام الناس بالتطبيق. ثالثا الخوف من الله في حال الغيب عن الناس: له شأن عظيم عند الله ليعلم الله من يخافه بالغيب. وذلك الإنسان يتعبد الله تعالى بهذه العبادة ويخاف الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم أن الله رقيبه وأن الله مطلع عليه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.